سلام سلام، أهلا وسهلا. مرحبا بعصام، صحيح سلام. إيش تبغى أبشر؟ أعطيك القوة تقوى راحتك. ممكن تضغط عشان زر على اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء أيها الإخوة والأحبة طلاب العلم والفقهاء في هذا الدرس، وهو المجلس 80 بحمد الله من مدرسة الروض مربع، ولازلنا في فقه المعاملات ودقائقه وتطبيقاته المعاصرة. وعندنا هذا اليوم باب الحجر، والحجر كما يظهر من اسمه أنه تضييق للتصرف في المال، وهذا وجه علاقته بالمال. فالحجر كما يظهر من كلام فقهائنا رحمه الله أنه له مقصدان وأخذوه من خلال التقسيمين، فإما أن يكون محجور عليه لحظ غيره، يحجر على اليمنى في التصرفات في أمواله، في عمراته، في سياراته، فيما يملكه من أموال لحظ غيره، وهم حظ الدائنين أو الغارمين، وهو طبعا المفلس أو المعسر كما سيأتي. عندنا محجور عليه لحظه، أي لحظ نفسه، يقال لحظه لحقه، وهذا هو الذي عنده نقص في الأهلي، مثل الصغير، المجنون، كبير السن، وصل درجة التخريف، كذلك السفيه كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هؤلاء محجور عليهم في التصرفات لحظ أنفسهم. فإذا مقصد الحجر على المفلس هو حفظ حقوق الدائنين من الضياع، لأنه الآن عليه ديون، وعنده مثلا أملاك، عنده أموال، حسابات، فنخشى أنه لو تصرف يسافر يروح يجي فسيضيع حق الغرماء، حق الدائنين. فلأجل حفظ حقهم فتحجر في تصرفاته التي تكون على عين مالك ما سيأتي. وكذلك مثل الصغير المجنون، لما جاء الله عز وجل هذا المال يحتاج لما يسمى باللغة المعاصرة تدبير، حتى لا يضيع هذا المال. فإذا لم يعرف من الشخص تدبير المال مثل الصغير المجنون والسفيه، فإنه حفظا لماله يحجر عليه، فلا يعطى ما يسمى الصغير بطاقته البنكية اللي مفتوح فيها أو تحمل بجواله ثم يشتري ما يريد وربي 1000 2000 5 وهكذا. فهذا يعني يخالف مقصد الشريعة الذي هو حفظ ماله من الضياع. وقد يكون طالب في تحفيظ القرآن فيأخذ مكافأة، أو قد يكون يفوز في المسابقات، وقد يكون مشهور ما شاء الله وعمره 11 12 ما شاء الله، تأتيه الأموال من خلال سفهه، فسفه من وجهين، أو ربما يعني ورث مالا، أو يشتغل مع والده في محل فيعطيه شيء من الكسب. فإذا الأصل أنه لا يتصرف في ماله، وكما مر معنا تذكرون في شروط صحة البيع أن يكون جائز التصرف، وهذا ليس جائز التصرف إلا استثنوا أن يكون في شيء صغير مثل يأخذ 5 ريال 10 ريال أكثر أقل من الأشياء اليسيرة، فيشتري بها عصفور، يشتري بها من البقالة، من المقصف في المدرسة، أو يكون مأذون له به فيقال خذ 5 ريال واذهب إلى ذلك المحل التجاري واشتر كذا، اشتر كتابا من معرض الكتاب، وهذا خذ 5 ريال من مالك أو من مالنا. فهذا لأنه أذن له فيه. ومن الفروق اللطيفة بين القسمين، وهذا يحتاج أن نعرفه قبل أن ندخل في تفاصيل كلام المؤلف رحمه الله حتى تتضح، أن الحجر لحظ الغير هل هو في المال فقط أو في المال والذمة؟ بمعنى شخص مفلس هل يقدر يروح للبقال ويشتري بالدين؟ هل يذهب يشتري يستأجر استراحة؟ يعني يشتري شيء بالذمة؟ يقال نعم. فالمحجور لحظ غيره هو محجور عليه في عين ماله متعلق بالمال فقط دون الذمة، فيستطيع أن يشتري بذمته لأنه عنده أهلية تامة، لكن لأجل أن الحجر هنا للمال بحد غيره فلو يتصرف بالذمة. كما تلقائيا هو يحتاج أن يشتري ما يسمى لأولاده، يحتاج أن يذهب المدرسة فيسجل أولاده في المدرسة قد تكون أهلية أو شيء من ذلك، فيقول خلاص بعطيكم المبلغ. فهو الآن هو محجور في ماله لكن يتصرف في ذمته، فهذا من الفروق. وذلك لما كان المحجور عليه لحظ غيره متعلق بالمال دون ذمة، وفي قضية اجتهادية تحتاج إلى حاكم أو قاضي، إذا كان حتى الآن لا يحجر على الشخص في ماله إذا كان مفلسا أو عليه ديون أو زادت ديونه أكثر من أمواله إلا بطلب مجلس الغرماء، ويقوم بذلك الحاكم الشرعي. والآن يعني نسأل المحامين من يقوم بهذا غالبا؟ أي جهة من حاكم؟ أحسنت، محاكم التنفيذ تقوم به مباشرة وتبدون رجوع إلى القضاء العام. أما الصغير المجنون فإنه محجور عليه لحظ نفسه، فلذلك متعلق بالمال والذمة، فإن لا يأتي الصغير ويذهب إلى البقالة ويشتري 200-300 ريال أو يرثها بالمكتبة أو لذلك بدون إذن، وأشياء ليست محتقرة حتى بذمته ما يمكن. أو يروح محل سوني يقول لأبوي قال لي أشتري سوني، وكذب طبعا، اشتري سوني قال خاصة أبوي بيجيكم يدفع فلوس، ما يصح صره. فإذا هو متعلق بالمال والذمة، وذلك بما أنه متعلق بالمال والذمة فلا يحتاج إلى حاكم شرعي، فلأنه صغير يحجر في ماله. وكذلك إذا تأكدنا أنه بلغ ورشد كما قال فإن لستم من غشدان فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغوا النكاح أي صار بالغا وأنست منه غشدان فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لا يحتاج إلى حاكم شرعي لا في أصل الحجر ولا في فك الحجر، وهذا الفروق بين القسمين كما سيأتي كذلك في الثنايا كلام مؤلف رحمه الله. سيذكر المؤلف هنا في باب الحجر ثلاث أنواع من أنواع الأشخاص اللي يكون عليهم ديون وعلاقتهم يعني بالدائنين وقدرتهم المالية أو ملاءتهم المالية وقدرتهم السدد. فيذكر المؤلف القسم الأول من لم يقدر وفاء شيء من دينه ما عنده، أو من ماله قدر دينه أو أكثر، عنده مال قدر دينه أو أكثر. وعندنا من ماله لا يفي بما عليه حالا، في ثلاث أقسام. سيذكر المؤلف كل قسم وهل يحجر عليه أو ما يحجر عليه وما الذي سيتصرف فيه، وبعض الأحكام المتعلقة بالحجر لحظ الغيث. قال المؤلف في تعريف الحجر هو التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجر لأنه يمنع صاحبه، هل في ذلك قسم بذي حجر. وشرعا منع الإنسان من تصرفه في ماله، إذن يمنع الشخص من تصرفه في ماله، وهذه علاقته ببعض المعاملات المالية. أقسام الحجر ذكر المؤلف هو ضربان نوعان، حجر لحق الغير قال كعلى مفلس. إذن أظهر مثال طبعا ذكر المؤلف هو المفلس، لكن عندنا صور أخرى لا تذكر في هذا الباب، هو أن يحجر لحق غيره. وذلك ذكر مثلا بوتي الشاب وأصله من كلام قدامه مثل حجر المريض، أن يحجر المريض مرض موت، هذا حجر لحق من؟ ورثة، فلا يتبرع بزاد الثلث. وكذلك الحجر على الراهن، ليش يحجر عليه في المبيع مثل الساعة لو كانت مرهونة؟ بحق إيش؟ مرتهن في الدين. وهذا ذكر في باب الرهن، وذلك سيذكر مثلا في باب الوصايا أحكام تصرف المريض الموت مريض الموت. وعندنا النوع الثاني طبعا هنا لما قال المفلس، مفلس يتكلم عن المؤلف عن تفاصيله، لكن المفلس طبعا في حتى في لغة الناس كلامهم هو من لا مال له، واحد ما عنده مال لا المفلس، أو عنده مال لكن ما يدفع به حاجته الدنيوية، يعني أقرب للفقر والمسكنة، أو كذلك لا يستطيع أن يسدد ديونه. لذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر حديثه لما قال أتدرون من المفلس؟ الصحابة عندهم معنى ما يسمى يعني الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية المشتهرة عند الناس، وهو قال من لا درهم ولا من لها درهم ولا هو ولا متاع. طيب فراد النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم لمعنى عظيم وهو الإفلاس الحقيقي وهو إفلاس الآخرة، كما قال لا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لا مقارنة بين كل إنسان يفلس فلسا دنيويا من الدنيا لكنه مصلي ذاكر لله عز وجل، وبين شخص تجد أنه مليء بالأموال وتكاثر بالأموال لكنه مفلس في الآخرة، فلا مقارنة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي بخير الحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا، وقال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فاتت حسناته أخذ من سيئاتهم طيب فطرحت عليه فطرح في النار. يسمى مفلسا قالوا لأنه لا مال له إلا الفلوس، يعني قالوا أدنى أنواع الأموال الفلوس. وكذا قالوا أنه ليس عنده ولا شيء تافه إذا سمى مفلسا. أما الحاجة لحظ النفس حق النفسي حق الشخص فهو مثل الصغير المجنون السفيه. بدأ المؤلف بالقسم الأول وهو محجور لحظ غيره، قال بدأ بالنوع الأول وهو المدين المعسر. قال ومن لم يقدر وفاء شيء من دينه لم يطالبه. لو نقسم هذا حتى نوضح تقسيم الناس بالنسبة للديون إلى ثلاثة أنواع، يمكن ترتيبهم عندي غير ترتيب المؤلف لكن لا بأس. القسم الأول من ماله أكثر من دينه، يعني عنده ديون 10,000 ريال لكن عنده 100,000 ريال، أو عنده سيارتين يقدر يبيع السيارة هذه، عنده استراحة زائدة يقدر يبيعها، فماله أكثر من دينه. القسم الثاني من ماله أقل من دينه، هذا عنده مال لكن المال مثلاً 5,000 والدين 10,000 ريال، من بقي الموازنات من ليس له مال وليس عنده قدرة وفاء. فنبدأ بالقسم الأول على ترتيبنا هذا، من ماله أكثر من دينه هل يحجر عليه؟ لا. ماذا نقول له؟ مسألة سهلة، نقول له أوفي بدينك بس، إذا لا يحبس ولا يحجر عليه لكن يكلف أن يوفى دينه. عندنا القسم الثاني من ماله أقل من دينه، فدينه 10,000 ريال لكن المال الموجود في حساباته 5,000 ريال، أو عنده مثلا إن ديون مثلا 200,000 ريال وعنده سيارتين لكن دون بيعها ما تجيب الدين ولا تغطي، أو عنده أكثر من دين من هنا 100 ومن هنا 50 ومن هنا 50 وعنده بعض الأموال لكن لا تفي بدينه، هل يحجر عليه؟ نقول نعم. هذا القسم الذي يحجر عليه وهو نوع من أنواع الإفلاس، يعني أنه عنده شيء من الإفلاس فعنده قدرة على السداد في بعض الدين، فهذا يحجر عليه بطلب الغرماء يعني حتى على الأقل يضمنون كما قال بعض حقهم. طيب عندنا القسم الثالث من ليس له قدرة على الوفاء، ليس له مال، يقول أنا مقصوم العمل بالكاء وعندي أشياء أساسية في حياتي، بيتي، سيارتي التي أركبها، ملابسي، كتبي التي أحتاج للطلبين، لكن ما عندي قدر أكثر من ذلك، وبالكاد مثلا الراتب بالكاد يكفي للنفقات الأساسية، أو مقصوم العمل وما عندي راتب. فهذا وش نقول له؟ يحجر عليه؟ للأسف أنه يحصل من بعض الجهات أن يحجر مثل ذلك وما ينفع الحجر، بل يضيق عليه وعلى أسرته ولا ينفع حتى صاحب الدين وغرمه. فما الحل مع هذا الشخص؟ أحسنت. لأنه ورد وجد في وكان الآن يبدو قل ما يسمى السجن بسبب الديون، لازم بعض الديون إذا كانت قليلة حتى إيقاف الخدمات صار يقل كثيرا، وإيقاف الخدمات كما سيأتي هو نوع من الحجر، أنه يمنع التصرف هو يوقف خدماته. ذلك الفقهاء سيكون مثلا الحبس، الحبس هو ليس لابد من الحبس السجن، يعني قد يحبس عليه التصرف فيما له إيقاف خدمات قد يمنع التصرف فيها، لكن لا يسجن السجن لنفهمه. فهذا من ليس له مال وليس ينتقد العرفاء لا يحجر عليه، هذا معسر. فإن كان ذو عسرة ما قد يحجر عليه، فناظرة الميسرة فيؤمر أن يتكسب وأن يحترف إلى أن يجمع مالا حتى يوفي دينه. ولا يحل أن يطالب بمثل هذا أو يحجر عليه لأنه معسر. طب وكان ما يسمى الإنظار ما حكمه؟ قال فنظرة الميسرة الفقهاء نعم يقول واجب، يجب الإنظار، أن ننظره ونقول أصبر نصبر عليك، خلاص ما عندك فرصة الآن، خلاص إن شاء الله بعد رمضان. لكن ما هو الأفضل كما قال رجل بعد هذه الآية؟ قال وإن كان أحسنت، قال وأن تصدقوا نعم خير لكم، العفو الإبراء. وهذه المسائل لطيفة التي ذكر الخلوتي وغيره، الخلوتي يهتم بالفروقات بين مسائل جمع المتشابهات. أن لاحظ الإنظار ما حكمه؟ واجب. التصدق أو الإبراء ما حكمه؟ سنة مستحبة. والسنة هنا أعلى من الواجب المعروف فقها، حتى في ميزان الشرع أن الواجب أفضل من النافلة، على صلاة الفجر أفضل من سنة الفجر. لكن في خمس مسائل تقريبا السنة أعلى من الواجب، مثل في الوضوء، الوضوء ثلاثا أفضل من الوضوء مرة، فصار السنة أعلى من الواجب لأن الواجب هو زيادة. وهنا كذلك، فالإبراء أو الصدقة تنازل عن الدين أفضل من الإنظار. طيب إذا فهمنا هذه التقسيمات العامة فنقول ذكر مؤلف القسم الأول من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، وهذا اللي ذكرناه القسم الثالث، فهذا لا يطالب به بل يحرم حبسه وملازمته كما قال رجل فنظرة إلى ميسرة. متى يحبس المعسر؟ يعني هل يمكن المعسر يحبس؟ وهذا مده في النظام عندكم يسمى حبس استظهار ولا غير مشهور. يعني إذا ادعى العسرة طيب، ولكنه قد يكون له مال سابق أو ندري أنه عنده مثلا، لا يوجد حبس مرة، لكن كان سابقا كان في مثلا حبس استظهار، ولا يمكن يقوم مقام استكتاب الجهات المختصة فيسأل له سجن تجاري حسابات البنكية. لكن كلام الفقهاء رحمه الله أن المعسر إن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أولى، ليس دينه سبب مثل ذلك، وعرف له مال سابق والغالب بقى هذا المال، كان عنده تجارة عنده سجن تجاري عنده كذا، أو كان أقر الملاك قال لا ترى أنا مالي وأنا قادر أستدل ساطني فرصة، فإنه يحبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. وظن فيه بينة الإعسار صح؟ الشهود شاهدين يشهدان بالإعسار، ويعطى صك يعني إعسار إثبات أنه معسر. لكن إذا كان أقرب ملاءة أو عندنا خبر أن فيه ملاءة أو تواتر واستظهر استفاض عند الناس فإنه يحبس حبس استظهار، أي إن كان هذا الحبس مقصود منه أن أظهر ما عندك من مال وتسمع قبل الحبس وبعده، وإلا أي إذا وإلا حلف وخلي سبيله. قصد المؤلف وإلا، وإلا إيه؟ وإلا يقيم بينة حلف كل سبيله، يعني هنا لاحظ هنا إيه يعني كان تابع للبينة هذه يظهر. نعم. جيد. هنا نبه في الحاشية مجال هذه العبارة وقال أو لا وإن لم يكن دينه عن عوض صداق ولم يعرف له مال سابق أو عرف الغالب ذهبه أو لم يقرن مري أي وإلا تحصل الثلاث السابق كلها وادعى الإعسار فإنه يحلف ولا يحبس لأن الأصل عدم المال بمعنى أن الأصل في والظاهرة يعني هذه القيود هذه إن بمعنى أن نقول ما الأصل في المعسر الأصل أنه لا يعني لا يحبس فيقول إن ادعى الأسرة ودين العوض أو عرف له مال سابق أو كان قرب ملاه فإن الحكم أنه يحبس وإلا إذا لم يحصل مثل ذلك فإنه يحلف ويخلى سبيله إن لم يقرنه مالي تمام يعني كل انتفت الثلاثة وادعى اليسار فإذا ادعى اليسار فإنه يحلف ولم يحبس والآن ما العمل القضائي هل يكفي الحلف أو يقال يتم بينه ويكفي الحلف نعم إما يأتي يعني إما أن يأتي ببينة تشهد بذلك أو يحلف ويخلى سبيله النوع الثاني من ماله قدر دينه وأكثر فهذه كما ذكرنا في النوع الأول لا النوع الأول في تقسيماتنا إنه لا يهجر عليه لأنه ما في حاجة إنما يؤمر وقال سدد الدين فيجب على الحاكم ونحوه أن يأمره بالوفاء بطلب الغريم قد جاء مطل الغني ظلم حتى قال الفقهاء هنا أنه لا يترخص من سافر قبل وفاء غريمه وقادر لماذا لا يترخص مبني على المسألة عدم الترخص في السفر هنا ما هي المسألة هذه صحيح قالوا لأنه سفر معصية وسبق معنا أن الرخص لا تنطبق على المعاصي وهم قالوا أنه سواء قلنا سفر معصية أو سفر مكروه منهي عنه لأنه لا ممنوع من السفر طيب حتى يسدد لا سيما زمن السابق في غير ما يسمى عندنا الآن تكلفة السفر المالية هو أن السفر يكون غالبه لا سيما إذا بعد قد يكون فيه هلكة أو ضياع فقط ولذلك قالوا حتى في الحج أنه لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دين طالب به هل لغريم من آل سفرا منع من السفر قال نعم لكن إلا إذا كان سفر واجبا إذا كان سفرا واجبا مثل السفر واجب جهاد المتعين كان استنفره الإمام كما قالوا إن استنفره قال حتى شوف لاحظ قال حتى يوثق برهن محرز أو كفيل مريء أو نقول محرز كذا مفعل برهن محرز أو كفيل مريء فإذا وثقه لأن أهم شيء هو توثيق هذا الدين وضمانه فإذا أعطانا رهنا طيب وهذا أحرزه المرتهن الدائن أو كفيل مريء قال خلاص أنا اسمح له بسافر وأنا ترى أنا أكفل صاحبنا فإنه ليس له منع من السفر إذا وثق فإن أبى فهذه الحالة يحبس فيها القادر الوفاء إن أبى القادر وفاء الدين الحال وهذه أصل حديث معروف عندكم وهو حديث مطل الغني ظلم فإذا ما طل الغني هو قادر السداد وعنده قدرة السداد لكنه ما طل بعدين بعدين بعدين فهنا نصل إلى الحبس وهذه الحالات التي يكون فيها الحجر لحظ الغير قال حبس بطلب ربه وقد جاء الحديث ليو أي مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته في طبعا في أبي داود وأكثر الصحاح ليو الواجد يحل عرضه وعقوبته لكن بعض الروايات في غير السنن مطل غري ظلم وفسرها الإمام أحمد رحمه نقل عن شيخه وكيع قال عرضه شكوى أي يشتكي في المحكمة ويشتكي عند الجهات المختصة أو عقوبته أن يحبسه يطالب بحبسه أو يتكلم عليه قال يقول له يا معتدي يا ظالم حسبي الله عليك يعني هذه من الأشياء التي يحل عرضه وعقوبته وكيع هو نفس الشيخ قال سكوت إلى وكيل سوء حفظه. هذا اللي يفهمه كيف الجراح. لو امتنع عن قضاء دينه بعد حبسه فين بقى؟ يعني حبس لا رجال راكب راسه في المنقر ممتنع سداد الدين. قال فين يعزر مرة بعد أخرى؟ هل يعزر بالضرب؟ المشروف مذهب لا يعزر بالضرب، لكنه يعزر مثل عندنا إيقاف خدمات، يعزر تشهير. فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبيع ماله، هنا يتدخل الحاكم كما يحصل الآن عندنا في المحاكم. أولئك الذين عندهم أموال ولكن وعندهم عقارات، عندهم أملاك، والناس يطالبون بدون، وهذا قد يدخل بسبب مثلا مداينات في استعجال في مساهمات عقارية وشيء من ذلك، كما حصلت تكون وقائع كثيرة، دخل الناس معهم ثم تورطوا كما يقال. وهؤلاء عندهم أموال موجودة وقد يكون حبسوا ولم، فهنا يتدخل الحاكم والقاضي فيعلن عن بيع الملك الفلاني، بيع العقار الفلاني، حتى يسدد الناس حقوقهم. قال لأن القاضي يقوم مقامه ودفع لضرر الدين بالتأخير، بل كما قال المرداوي في الإنصاف قال لا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبا إلا بهذا أو أشد منه، يعني بالتأجيل أو كذلك بتدخل الحاكم. ابن هبيرة نقل وهو وزير طبعا أنه أول من حبس الدين شريح القاضي، يعني أول حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصحابة أول التابعين ما كان يحبس. كيف يتعامل مع الدين أو الدين؟ كان يطالب ما يسمى بالملازمة، يلازم ظله بظله، كل ما طلع من المسجد جلس ويصلي بجنبه، طيب متى عسى الخير، فيزعجه مثل ذلك. يعني الناس كانت أمورهم طيبة وديانتهم أسلم وعندهم مروءات. جاء شريح من بعده يعني رأوا الحبس، فلاحظ هنا قال ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. شوف ابن قدامة رحمه الله قبل لا ابن البهوتي نقل عن ابن تيمية رحمه الله في الكشاف قال ولا يجب حبسه في مكان معين، كما قلت لكم أن الحبس هنا ليس مقتضى السجن، بل المقصود منع من التصرف حتى يؤدي الحق. قال أنه يحبس حتى لو في دار نفسه، يعني حتى لو يحبس لو في مكانه يوضع عليه ما يسمى السلسلة السوار، حيث على الأقل ندري عن تحركاته ويكون في شيء من التقييد بحركاته ويتابع عن طريق جوجل أو عن طريق البرامج التي ما يسمى التتبع. يعني هي الفكرة، لأنك إذا سجنته السجن ما يسمى المعلوم قد يضر ضره ويضر سمعته ويضر حتى أولاده ويضر نفقته وعمله، والمقصود عندنا هنا تأديبه وردعه حتى يسدد. هل يطالب بدينه المؤجل؟ قال ولا يطالب، أحسنت يا محمد أحمد، يعني حبس حكمي، ولا يطالب مدين بدين مؤجل. يعني الدين عند فقهائنا المؤجل لا يتأجل، وعندهم الفرق تعرفون عندنا دائرتين، دائرة القرض والدين. عندهم القرض في المشهور عند المذهب أنه لا يتأجل بالتأجيل، أنه حال مثل ضمان المتلفات. أما الدين لوجه العام فهذا نعم قد يتأجل بتأجيله، مثل أن يأتي الشيخ عبد الرحمن ويشتري سيارة يقول سأسدد لك المبلغ 60 ريال بعد سنة، هذا دين مؤجل. هذا يطالب بأن المدين بدين مؤجل لأنه لا يلزم أداءه قبل حلول الأولى، ما الفائدة من التأجيل؟ فلا يحجر عليه من أجل الدين المؤجل لأنه غير واجب السداد الآن. عند النوع الثالث من له مال لا يفي بقضاء دينه الحال، يعني عنده فلوس كان يكون عنده مثلا 5000 ريال ولكن ديونه 10000 ريال، عنده مال سيارة زائدة لتبيعها تجيب 50000 ريال لكنه عنده ديون 200000 ريال مجموع ديونه، فيقول المؤلف وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، وهنا كذلك يحجر عليه. وقد جاء في حديث كعب مالك وهذا أصل ما ذكره فقهاء في الحجر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. إن هنا ليس مقتضى الحجر السجن والحبس كما قلنا، لا، أنه الحجر عليه، حيث يعني يمنع التصرفات. وهل نقول إيقاف الخدمات ما يسمى الآن هو نفس الحجر على المال، أو بينما ما يسمى تشابه من وجه المشابه من وجه؟ إن هل إيقاف الخدمات الآن أو ما يسمى هل في غير إيقاف الخدمات ما يسمى تجميد الحسابات إن هو شيئا ولا هو واحد؟ ليس حجر كلي شيخ. إيقاف الخدمات أخف، قد يشتري يستخدم حسابات به، يعني هو نوع فيما يظهر أنه من الحجر. طبعا الحديث هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل، وقد ذكر أبو داود في مراسيله، ومراسيل أبو داود يحتج بها الفقهاء وخصوصا الحنابلة. حكم إظهار الحجر المفلس والسفيه لما ذكرنا يحل عرضه وعقوبته، فيقول الحجر له فوائد. من ذلك قال ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة، لأنه قد يترتب على معاملته أني أبيع له سيارتي لكن ما سدد لي، لأن أصلا ما عنده سداد أو محجورين في التصرف في أمواله. ذكر مؤلف أربعة أحكام مترتبة على الحجر. طيب حجرنا على هذا، طيب ما يتصرف في أمواله، اشترتب على ذلك. أول الحكم من الأحكام هو تعلق حق الورمة بالمال. هذا المال اللي 50,000 سابق موجودة عندك، هذه خلاص حق، مو حقك، الورمة تعلق حقهم بها، فلا تتصرف في 50,000 ريال بعد حجرك، لا ببيع ولا هبة ولا أخرى. كذلك لو كان عندك أرض حجرنا عليها، عندك سيارة زائدة ليست من حاجاتك الأساسية حجرنا عليها، ما تقدر تبيعها. ليش؟ لأن تعلق حق الغرماء بها. قال فلا ينفذ تصرفه محجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث، حتى لو بعد ذلك بإرث أو غيره بعد الحجر. استثنى الفقهاء هنا الوصية والتدبير. الوصية لأنها ما تنفذ إلا بعد الموت، والتدبير هو العتق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق، ولأن التدبير لا يحصل إلا نعم تدبير تعليق العتق بموت السيد إلا بعد الموت. كذلك لا ينفذ إقراره عليه على ماله لأنه محجور عليه. كيف؟ قالوا، وهذا ذكر في الكشافة، قال مثلا لو كان شخص مثل خياط أو حائك أو صاحب مصنع يعني يشتغل للناس، فجينا نقول قلنا له سنبيع هذه السيارة في المعرض، قال السيارة مو لي، أو عكس، قال إقراره عليه على ماله، يقول هذه السيارة لي، فيقول مالك لا ينفد إقراره أن هذا السيارة لي، لا تبيعونها أو لا تحجر عليه فيها، فلا ينفد إقراره على المال لأنه أصلا محجور عليه. وهنا ذكر كذا في التعليل، قال نفس التعليل، لأن حقوق الغرماء متعلقة بعين المال. شيخنا، سمي شيخ، أحسن عليكم شيخنا، قوله بغير وصية أو تدبير، هل نقول التعليل إن حد لأنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الدين، لأن التدبير يعني هل هو نفس العتق لأنه بعد الموت؟ صح، هو مثل العتق لكن العتق معلق، والعتق لفقائنا يعني صح فيه التأقيت والتعليق، ومن تأقيته التأقيت بعد الموت أو اشتراط بعد الموت مثل التدبير ما يسمى التدبير. فالعلة فيما يظهر لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت. طيب تصرفه في ماله قبل الحجر، قال أما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه، قبل إيقاف الخدمات قبل الحجر عليه، فصحيح، لأنه الأصل فيه أنه لا يحجر عليه، وأنه أهليته كاملة، وأنه ما يسمى يعني تصرف الملاك في أملاكهم يجب التصرف، لأن الرشيد غير محجور عليه. قال لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، يعني كأنه قال أنه صح يتصرف في ماله لكن بشرط حتى لو يحجر عليه أن لا يضر يغرمه، مثل ما قلنا لو واحد عنده غرماء ما يروح يسافر سفرات يضر بغرماء، بل قالوا حتى الحج حتى الصدقة حيث يضر بغرماء. من المسائل وهي المسألة الثانية مترتبة على الحجر، من وجد ماله عنده بعينه فهو حق به. هذه ماذا نسميها؟ أحسنت، الظفر بالمال. وقد ذكرنا شيء من مسائل الظفر، مثل الظفر في النفقة، مثل مسائلين في النفقة أظهر، مثل نفقة الزوجة إذا لم يعطيها زوجها حقها بالمعروف من النفقة. قد جاء الحديث خذي من ماله ما يكفيك وهذاك معروف. كذلك مر معنا في كذلك مسائل سابقة للحجر الظفر بالحق بضابطه إذا كان الإنسان مستحق لهذا. فذكر الفقهاء رحمه الله شرطين لجواز الظفر بالمال. قال أن تكون السلعة بحالها، قال باقيا بحالها، وأن يبقى كل العوض في ذمة المفلس. كيف؟ فنقول أخونا الشيخ عبد الله يعني كان قد أقرض مثلا أبا عصام 100,000 ريال. أبو عصام لما جاء يعني حل الدين مثل في أول رمضان، جاء الشيخ عبد الله يطالب به يسدد الدين. لو افترضنا هذا الدين يعني كان مثل 4 شياح مثلا، يعني خلينا نغير حتى لأنه تكون أظهر أنه ظفر بماله بعينه. يعني حصلت 4 شياح موجود عند الشيخ، لا باعها ولا تصرف فيها ولا ذبحها ولا شيء من ذلك، فلأنه بيعطيك بدالة في قرض اقترض منك أشياء أو ابتاع منك هذه الأشياء المسددة، فوجدت مالك بعينه فأنت أحق إذا كانت السلعة بحالها ولم تستلم أي شيء من ماله. قال فمن باع وقضه شيء بالبيع أو القرض قبل حجره وجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيء من ثمنه فحكمه. وهذا ورد في الحديث الصحيحين، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس هو حق به. وكذا من أقرضه باعه جاهلا بالحج، هذه مسائل تتعلق بالجهل. يعني لا جاء أخونا الشيخ عبد الرحمن طيب ما يدري أن عصام كان محجور على التصرف، فبعت سيارة عندك، وين المبلغ؟ قال أنا محجور على عصام، أو أخذته، قال أنا ظروف المادية كذا فأعطيته 10,000 ريال. طيب سددها لي، محجور عليه. فالفقهاء رحمه الله يفرقون بين من أقرض بعد الحجر، إما يكون جاهلا أو عالما. فإن كان جاهلا بالحجر قال رجع فيه إذا وجده بعينه جاهل حجرا، فيرجع. إذا أنت أعطيته شيء مثل السيارة ترجع بعين هذه السيارة، قال لك بعده بجارك بحال. أما إذا كان عالما قال فلا رجوع له في عينه، خلاص أنت بعته وأنت مفرط في مثل ذلك، ما تدري أنه الرجال محجور عليه أو السيولة المالية غير متوفر عنده، بل أنه مطالب بها لتسديدها لشخص آخر مطالب بغارمين أو ديون، فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على البصيرة. طيب هل خلاص ما تطالب ثمن البيع مبيع أو القرض؟ لا تطالب به، لكن انتظر الله يعينك إذا انفك الحجر. طيب لما قلنا أيها الإخوة أن المفلس محجور عليه في عين مال، في المال ولا في الذمة ولا كليهما؟ في المال فقط دون الذمة. فعلى هذا لو تصرف المفلس في ذمته كما يحصل كثيرا، واحد موقف خدماته أو مجمد حسابه في البنك، طيب لكن يذهب إلى بقالة لأن أهل يبون مقاضي رمضان، فاشترى سمبوسة ولا قيمات وطيب قيمتها طيب وغير ذلك، فاشتراه مثلا 300 ريال، وقال لصاحب البقالة بينه وبينه ما اسمه معرفة وميانة، بعطيك إياها إن شاء الله يعني في آخر رمضان، بعطيك إياها بعد فترة، سجلها في الدفتر، سجل حطني فاتورة، فيتصرف في ذمته بشراء أو ضمان يضمن لشخص آخر. من الطريف أنه وقال في السجون مجموعة ما شاء الله، وهم داخل السجون يضمنون ما شاء الله بأموال أكثر من ما شاء الله ما سجنوا لأجلها، يعني تجي سجن 100,000 ريال فيجي يضمن لشخص آخر هو. طيب المحكمة بمليون، يضمن مليون، يضمن مليون، اسمه فزعت يعني. قال أو أقر المفلس بدين، يقر بدين، ترى أنا أقر، ترى يعني فلان كذا، أني ترى أنا أخذ من فلان دين بعد الحجر عليه، لأن الدين أقر في ذمة. أو أقر بجناية توجب قوادا أو مالا، أقر أني ترى صدمت فلان هندي مثلا نصراني، ترى مطالب بذمة، ترى مطالب بدين 150 ريال. أو قود القصاص، سواء قصاص النفس أو ما دون النفس، أو مال في ضمان متلف، صدم سيارة، صدم كذا، فيصح تصرف بذمته ويقرر بذلك. قال لأنه أهل التصرف، وإنما حجرنا عليه فقط في ماله لا بذمته. وهذا مفروق بين الحجر حظ النفس، حجر حظ الغير. طيب متى يطالب المفلس بما لازم هو ما أقر به ذمته؟ يعني الآن عند شيء مثل البقالة يطالبون بمبلغ، كذلك الدين يقر به الذمة، يقول يطالب به متى؟ بعد فك الحجر. يعني إذا فكنا الحجر فتحنا خدماته، نقول خلاص أنت يا صاحب البقالة تستطيع تطالب به. وقال وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفى والغرماء أخذوا حقه بنصيبهم فقد زال العارض. من الأحكام ثالثا بيع ماله وفائدين. لماذا حجرنا عليه؟ لأجل نذهب إلى أمواله. الآن عندنا أشبه بخطوات، أول شيء حجرنا عليه، وقفنا خدمات، حجرنا عليه في الصرف. ثانيا تعالوا يا غرماء إذا وجدتوا مالكم بعينه خذوه، خلصنا. نجي الخطوة الثالثة، نقول يا سعادة المحامي، وش رأيك أنت حكم خبرتك تتولى يعني بيع الأراضي التي هي ثلاث أراضي لهذا المعسر، لهذا المفلس، لهذا كذا، بحيث يبيعه بثمن مثلي أو أكثر، يشوف يسوي التقييم أو يجي مثمن عقاري يثمن أن هذه الأرض يسوى المتر كذا، إذن قيمتها 300 ريال، فيسوي عليه عرض أو تسويق وشي من ذلك، ثم يقسم ثمن وفرض بعد ثلاث أراضي 300 ريال، وهذا يطالبه مثلا بمئة بمئة بمئة، فسدد كل واحد دين بقدر ديون غرمائه الحال. طيب فلو كان هذا بعناها مثلا 200 ريال، تمام، وهذا يطالبه مثلا بمئة وهذا 50 وهذا 50، خلاص الحمد لله 200 مسددة. لكن أحيانا تكون المشكلة أنه بعنا هذه لكن ما قدرنا نصل إلى الاستكمال ما يسمى الديون، فما الحل؟ خاص يكون مقاصة كل واحد بقدر دينه. فلو افترضنا حصلنا 200 ريال وديون عليها 400 ريال، هذه طالب 200، قلت ما استطيع سدد 200، خلاص بيعطيك 100، وأنت طالب 100 يعطيك 50 وهكذا. ولا يؤخر بل يسدد مباشرة، يعني حتى الحاكم من أخطاء أحيان نفس الحكام أو القضاة يعني يتأخرون في ما يسمى بيع هذه الأملاك مع مماطرته، وهذا نوع ظلم آخر، لأن هذا إضرار بالغرماء، قد جاء هذه المطلب ولي ظلم. مما ذكر فقهاؤنا، وهذا ما نبه عليه المؤلف لكن نبه عليه في الشيخ القناع، هو أنه إذا جاء أبو عصام الآن كمكتب عقاري مثلا يريد أن يتولى بيع هذه الأراضي، قال يستحب حضور شخصين أو طرفين. حضور من؟ حضور أحسنت الدائن، حضور المدين المحجور. لماذا؟ ليش يحضرون؟ يعني في جوانب نفسية وفي جوانب نسميها تعلق بالمال والمال. قالوا ليش يحضر المفلس؟ قال لأنه يحصي ثمن متاع ويضبطه من باب الإحصاء وضبط أنه فعلا ترى هذا المتاع وهذا مخططي، هذا عقاري كذلك، أنه أعرف بجيد من متاع رديئه، تكلم وإذا كان في غبن يبين كذلك، أنه تكثر الضربة عند الناس. ولا الآن مو كثير من المحلات أو المكاتب أو العقار يقال بدون وسيط أو يقال من المالك مباشرة، ليش؟ هذا يرغب الناس أكثر للشراء. كذلك في هذا جانب جبر خاطر، هذا من التنافق بجبر خاطر، أنه يطلب لنفسه وأسكن لقلبه أن يتدخل أحد ويبيع ماله. طيب لماذا ينبغي أن يحضر الغرماء؟ وكل أسير استفهام للوجوب. قالوا اليوم وكذلك أنه يباع لهم من حظهم من حقهم أو من حظ لهم أن يأتوا. وقالوا لأنه قد يرغب هؤلاء في الشراء، فإذا كانوا يرغبون فيكون أصلح لهم. لو كان هو دين على واحد قلت ترى دينك 200,000 ريال تبي تشتري الأرض، قال خلاص كذلك أنا أطيب لقلوبهم وأبعد التهمة يتكلموا ويتهموا أنكم ما بعتوه بمسمى بثمن مثل بعتوه ببخس، أو قد يجد عين مال فيأخذه. مسألة، هل يحل الدين المؤجل بفلس المدين؟ الآن عندنا مدين أفلس، ففي دين مؤجل هل يحل؟ قالوا لا، فالأجل حق للمفلس. يعني كوني أنت يا عصام يعني أعطاك الشيخ عبد الله يعني أجل إلى شهر مثلا محرم 45 عام القادم، الحمد لله ممكن، فلا يحل. طيب بالفلس، فلس بالفلس كسائر الحقوق. طيب هل يحل بالموت مدين المؤجل؟ قال لا يحل مؤجل بموت مدين، وهذا ذكر الفقهاء لها شرط، وهذه جيدة أن نقف على مسألة قد تشكل بعض الناس، وهو أن بعض الناس إذا مات ميت، فنقول إذا مات ميت وعليه ديون، فنقول إما ليكون عنده ما يسدد به الدين فيسدد عليه من الدين، إن كان مثلا عليه دين 100,000 ريال وحساباته في البنكية وعنده مال 200,000 ريال نقول خلاص نأخذ 100,000 ريال يسددها والباقي في وصية. طيب الحكم متعلق بالتركة من بعد الوصية يوصى بها أو دين، فالباقي 100,000 ريال للتركة. طيب أحيانا شو اللي يصير؟ أحيانا لا يفي، يعني أصلا الديون التي عليه مسكين 500,000 نص مليون وما تركه من حساب، أو لو كان حتى ما يسمى أموال أملاك ممكن تباع ما تجيب إلى 200,000 ريال، ف300,000 ريال لأصحاب الديون غير موجودة عندنا، وما الحل؟ هل نعطيه هؤلاء 200,000 ريال؟ يعني لو كان صاحب الدائن واحد يقول خلاص نعطيك 200,000 ريال وخلاص ما تطالب والدنا بأكثر من ذلك لأن هذا اللي ترك، أو نقول خلاص تنتقل ما يسمى إلى المسؤولية أو إلى ذمة الورثة يجب أن السداد. هذه مسألة واقعية كثير الناس يحتاجونها مرة. ما تنتقل، إذا لا يورث الميت إلا المال والحقوق التي يذكر الفقهاء. أحسنت، لا يورث غرمان إلا ما يتعلق بحقوق اللاعز كزكاة تتخذ من مال كذا مما حتى يعني يمكن ذكروا الإطعام وكذا والصيام، لكن لو مات ميت وليس عنده وفاء دين، خلنا نقول ديون صفر يعني ماله صفر أو ماله لا يفي قضاء دين فلا يجب على الورثة شيء، لكن لو أراد أحد التبرع فقال لأن تعرفون الدين يعني كما قال نفس المؤمن معلقة بدينه يقضى عنه، فنخشى على أبينا من تبعة هذا الدين، فنقول نبي الأولى نبي السلامة كما قال. فإن تبرع أحد أو كما قال أبو قتادة تذكرون في باب الضمان وكذا قال هما علي رسول الله، فإذا تبرع جزاه الله خير فإن يفي بذلك. أما إذا لم يتيسر لهم ذلك أو لم يتبرع أحد فلا يجب عليهم شيء ولا يطالب بذلك. ولأن نحن لسنا في أوائل الأيام يكون الناس طبعا متعاطفين جدا مع صاحب القضية، فقد يستغل أحيانا بعض أصحاب الديون طب عاطفة هؤلاء فيقول تعالوا ترى أبوكم أنا مسلف 200,000 ما سدني، قال أبشر أبدا بيجي واضح، فقد يتورطون بسبب أحيانا استعدادهم مثلا وتبين فعلا والد ما عنده شيء أو أبيه ما عنده شيء. نرجع للمسألة هذه، فطيب لو كان الدين مؤجل يعني والدنا توفي مثلا في رمضان والدين يحل في محرم 45 وجانا صاحب الدين قال أنا مسلف والدكم وهذا مات الله يغفر له خلّه. فنقول هل يحل المؤجل؟ قالوا لا يا أخي محرم، إن وثق ورثته برهن محرز يعني أعطوه رهن قالوا خاص، أو كفيل مالي قالوا خاص نحن نكفل لك أنه مسدد لك في محرم القادم. قال أو كفيل مالي بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لو كانت قيمة التركة مثلا مليون والدين 100,000 ريال خاص الكفيل يتكفل بماذا؟ بالأقل وهو 100,000 ريال اللي هو الدين. قال لأن الأجل حق للميت وأصلا مؤجل فيورث عنه حتى الأجل، لأن هذا من الحقوق اللي تتورث وفيها غنم، فيها غنم وليس فيها غنم كسائر الحقوق مثل حق الشقة يقولون يورث ولذلك من الحقوق. فإن لم يوثقوا فالأصل أنه يحل هذا الدين لغلبة الضرر. كيف غلبة الضرر؟ أسد قد يغير الحق أو قد يكون مع ما يسمى مع الوقت تعرف الأموال هذه قد يسمى يأخذها ما يسمى الورثة ثم يضيع الإنسان يروح لفلان يقول لا لا رح لفلان وراح لفلان. هل تعاد القسمة لو ظهر المفلس غريم لم يأخذ حصته؟ هذا قد تحصل. شف قال المؤلف إن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع الغرماء بقسطه لأنه كان حاضر إشاركم فكذا. حاولت أني أظهر أني أكتب مثالا حسابيا. الآن لو المبلغ الموجود 60,000 ريال طيب وعندنا فهد يطالب 30,000 ريال وعطينا، خالد يطالب 30,000 ريال وعطينا، خلاص استوفينا المال كله. جاء سعيد يقول لا أنا ترى أطالب والدكم 20,000 ريال شو يقول؟ وهو المبلغ الموجود أصلاً 60,000 ريال يقول تعال راح لفهد وخذ من 10 وخالد وخذ من 10. إذا رجع الغرماني بقسطه لأنه لو كان حاضر شاركهم فكذا إذا ظهر بعد ذلك. لا لو افترضنا يعني هذا فهد طالب 30,000 إيه قصدك كيف؟ بالسعيد يعني إيه بالقسط إيه نعم صحيح. لو افترضنا فعلا يعني أحسنت هذا أدق في المثال. لو قلنا أنه فهد أصلا يطالبه مثلا ب30,000 ريال فقد دخل على فهد الغرم وما دخل على سعيد قصدك صحيح. لكن لو افترضنا مثلا فعلا يعني أظهر مثال نقول يطالبه ب30 صح؟ لو قلنا سعيد قال أنا يطالب أبوكم أباكم ب30 نقول ترى الآن خلص المبلغ، لكن الحل أنه خلاص كل واحد يأخذ 20 صح؟ ممتاز. طيب لو بقي المفلس دين بعد القسمة هل يجب على التكسل لوفائها؟ قال إن بقي المفلس بقية وله صنعة أو قادر يعني معنى عنده خبرة في الصناعة في الحاسب في السيارات في كريم في أوبر في غير ذلك قال فإنه يجب على التكسب لوفائها من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال كوقف، أنا أول ما قرأت كلمة وقف قلت شلون يعني يبيع الوقف؟ لا شو مراد المؤلف بالوقف؟ وكذا لما ذكر أم الوالد أم الوالد والوقف ما يباعان، شو قصد المؤلف؟ وضحها طبعا بوجه كشاف القلع. قال المقصود إيش؟ تأجير، أي نؤجر الموقوف عليه إذا كان يستغنى عنه فيقال خلص هذه العمارة بنأجرها محلات تجارية كافيات بقالة حتى نقدر نسدد الدين. ورأيت شخص مثلا سكن بيتا لأنه ما شاء الله قسم البيت إلى 4 أقسام يعني هذا محل تجاري وهذا محل خياط وهذه شقة أجرها وأجر غرفة مدري عزابية فوق فاستطاع يعني فعلا استطاع يدخل لازم في المناطق التي فعلا مثل الدمام الرياض كذا المناطق اللي فيها طلبات على العقار ويرتفع فممكن فعلا غرفة للسياحة مع خدمات الآن توفير الغرف اللي كانت تخيل. طيب ف باب الدعوة إذا بضابطها الشرعية طيب أول مولد إن استغنى عنها قال لأنه قادر وفاء دينه فيؤجر كذلك مثل الخدمة تأجير لخدمة نعم. أو لخياطة أو لضاع عنده. ما شاء الله المرأة تقدر ما شاء الله عندها فرص كثيرة تجيب منافع. قال فكر الحجر المفلس. قال ولا يفك حجره إلا حا ولا يفك حجر حجره نعم إلا حاكم. لماذا؟ لأنه متعلق بالمال والقضية فيها اجتهاد، فقد ثبت الحجر بالحاكم فلا يزول إلا به، وإن وفى عليه فك الحجر بالحاكم. إذن ينفك الحجر، ينفك الحجر في حالة أو بإحدى أمرين، إما بالحاكم أو بأن يفي ما عليه كاملا، فينفك الحجر بلا حاكم. إجابة مجيبة. ثم ذكر مالف المحجور عليه لحظه، وهذا أمر أسهل، يعني المحجور عليه لحظه سهل جدا إن شاء الله نمشي عليه، وهو مثل الصغير المجنون كبير السن وصدر التخريف والسفيه. المقصد من هذا حفظي مال المحجور عليه من الضياع. وقلنا في الفروق بينهما أن هنا متعلق بالمال والذمن فلا يحتاج إلى حاكم. شرك المؤلف أنواع ذلك وكذلك أحكام تصرفات هؤلاء من أعطاهم مالا، كذلك علامات البلوغ والرشد، يعني متى يتأهل الإنسان لأن يعطى أمواله إذا كان محجورا لحظه نفسه، في ضابط البلوغ وضابط الرشد. ثم ذكر المؤلف الاختبار وأحكام الولي وتصرفاته في مال محجور عليه، ثم أحكام الدين بالنسبة للعبد. الله عز وجل ذكر لما ذكر الإنسان في سورة الروم قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف من بعد قوة ضعفا وشيء، وذكر أجل حال الإنسان كذلك أنه يصل قال أنه طفلا، ثم ذكر المراحل. طيب ثم تكون شيوخا ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي يعلم بعد المشي، فهي مراحل لها أثر حتى في التصرفات العقلية، فاللسان قد يولد بعقل يهتدي به كما يهتدي الحيوان. طيب ثم لا يزال ينمو عقله إلى أن يميز في عمر 7 سنوات، ثم يبلغ يتصرف تصرف تام تصرف يعني العقلاء تمام العقل، ثم قد يبتلى بما يسمى الزهايمر أو الكبر حتى يصل إلى أنه لا يحسن التصرف في كثير من أموره، بل لا يعرف أولاده ولا يعرف الجهاز الأربع وغير ذلك. وهذه ترتب الأحكام مرة ثانية في العبادات، والآن تمر إلى التعاملات المالية. فهؤلاء لأجل حظ أنفسهم فيحجر عليهم، قال لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس فإن تعود على الغرماء. قال والحجر عليهم عام أي في ذممهم ومالهم، فلا يأتي كبير السن لخرف يروح يشتري من البقالة ويقول خاص، أو يذهب يشتري أرضا يقول خاص عيالي بيسددون عنكم، لا لا يصح تصرف ولا يحتاج إلى الحاكم. قال فلا يصح تصرفهم قبل الإذن كما سبق معنا في أول باب البيع، أنه لا يصح تصرف إلا جاز تصرف، هذا ليس جاز تصرف إلا في شيء صغير قليل، وكذلك إذا أذن لهم. طيب ذكر ما التعدي المحجور عليه، لما قلنا الأصل طيب ما يتصرف، لكن لو تعدى سواء على مالي أو مال غيره بالإتلاف أو بالجناية، فذكر ما ثلاثة صور أو ثلاثة صور. الصورة الأولى إذا أتلف مالا أعطي له، يعني قلت لصغير شهر عبد الرحمن خذ جوالي أنا بدخل للنادي بدخل البحر وعطيته، شو اللي سواه لهذا؟ أسرفه رباه في البحر، أتعطيته وديعة أمانة إن الله يأمركم الدمات إلى أهله. طيب قال إن كان موجودا ترجع بعين البقي لأنه ماله، أو أعطيته مالك بيعا قلت خلاص أنا بيعك هذا الكتاب جاز لك. طيب وأنت عندك مثلا طالب في حلقة مثلا في سادس ابتدائي جاز لك الكتاب هذا، قال أعطني كتابين خلاص أبيع لك، خلاص ما يغلى عليك هذا الجوال أبيع لك، خلاص جيب بكرة من والدك فلوس 500 ريال، فإنه يرجع بعينهم بقي لأن هذا ماله. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه لا يضمن. ليش؟ لأنه سلطهم عليه برضا، يعني أنت سلطت عليهم برضا فلا يضمن. وقالوا كذلك إذا كان صغيرا دون التمييز، لو ولد أختك، طيب أبو عصام أعطيته جوالك عشان يستانس ويلعب ويكف عنكم طيب صياحة وصراخة، هو أصلا ما ميز، قالوا خاص هو ما يضمن لأنه ما ميز. لكن لو أعطيت واحد مميز طيب إن عمره 9 سنوات 10 سنوات أتلف لا يضمن. قال علم بالحجر أو لا لتفريطه لنفرط. الصورة الثانية إذا تعدى على نفسه يلزمه عرف الجناية، كما سيأتينا كتاب الجنايات، أنه لا يعتبر الضمان التكليف المضابط الضمانات، لا يعتبر الضمان التكليف ولا يعتبر الضمان القصد، لمجرد وجود الإتلاف سواء أتلف سيارة إيمانا أو أتلف شخصا طيب بجناية على النفس وما دون النفس فإنه يزن لا تفرط المجين عليه. قال شوف هذا الضابط، والإتلاف يستوي فيه الآهل وغيره، أي الأهل أهل التصرفات وغيره. فإذا ما يقول كما يقول بعض الناس يقول سامحة إذا مثلا صدم سيارتك، أو مثلا جاء صغار يتلاعبون بحجر فكسروا زي سيارتك، قالوا هذا الصغار والسفهاء سامحهم. هو عادي تسامحهم، لكن قد يكون في مقام التأديب الآن لا أنك تضمنهم، فالأصل إذا ضمانهم. الصورة الثالثة إذا أتلف مالا لم يدفع إليه، هذا يلزم الضمان لأن ما سلطت عليهم، وجاء واحد يعني وأنت شهد الرحمن حطيت جوالك أجم، وجاء واحد يعني من إخوانك الصغار والأختك مثلا في 5 دقائق غير بالغ، فهذا كل بالغ فلا تفيق من مالك فإنه يضمن، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. متى يرفع الحجر على المحجور على لحظة نفسه؟ طيب بالبلوغ مع الرشد، فإذا كان حجر عليه صغير. طيب ما علامة البلوغ؟ فذكر المؤلف 3 وتزيد الجارية الحيض والحمل. قال 15 سنة، وذكر المؤلف حديث ابن عمر كما تعرفون لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض في أحد كم كان عمره؟ 14 سنة. ويوم الخندق اللي بعدها بسنة وزيادة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نبات الشعر الخشن حول القبل، وهذه أصل حديث سعد ومعاذ تعرفون قصة بني النضير لما كان يعني يكشف عن مؤتزرهم. علامات البلوغ كذلك الإنزال، أي إذا احتلم أو أنزل باستمناء أو شيء من ذلك فإنه يحكم بلوغه، كما قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي الاحتلام فليستأذنوا. العقل والرشد للمجنون. طيب المجنون هو الآن هو بالغ ولكنه حجر عليه أنه مجنون، فإنه إذا عقل ورشد. طيب بالنسبة للسفيه يعني لا يشتد تصرف في المال كما سيأتي تاريخ مؤلف السفيه، فإنه إذا رشد فإنه يزول حجره لزوال علته، فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هل يحتاج إلى حاكم؟ قال لا، لأنه ثبت بغير حكمه. من علامات البلوغ بالنسبة للأنثى الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. كيف هو عصام؟ حائض تصلي؟ لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. إيش معنى حائض هنا؟ أي قد حاضت، اسم فعال أي قد حاضت. كذلك خامسا الجاري، بالنسبة للجارية الحمل، قال لأنها لن تحمل إلا حتى طبيا إلا بوجود إنزال، لأن الله عز وجل جعل الحمل إنما يكون من بويضات المرأة ومن همة منوية للرجل. فإن ولدت حكم بلوغها من 6 أشهر، من أقل الحمل 6 أشهر لأنه اليقين. لو ولدت عمرها 12 مثل 13 هل ينفك الحجر بغير ما سبق؟ قال لا، حتى لو صار شيخا، يعني قد يكون واحد محجور عليه لأنه سفيه ويستمر عمره 20-30 وصار شيخا وصل عمره 50-60 فلا يرفع عنه الحجر. قالوا مراد بالرشد في الآية الصلاح في المال ليس في الدين، لأن الرشد رشد كل شيء بحسبه، فالرشد مثلا في باب النكاح مختلف عن الرشد هنا. فالرشد لنا الصراحة في المال، فإن الناس من رشدهم فادفعوا إليه كما في السراب بن عباس صراحة في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسد لدينه، يعني وإن كان يعني عليه مظاهر الفسق في دينه لكنه يحسن ما يسمى تدبير المال نعطيه. متى يؤنس رشد الصغير؟ نحتاج إلى مرحلة قبل البلوغ ما يسمى الاختبار بين الناس من المرشد فادفعوا إليه. قال وابتلوا اليتامى. طيب شو معنى ابتلاء اليتامى الصغار؟ أن نعطيه بعض أمواله حتى يدرك. قال ويؤنس رشده بيتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. عند الفقهاء عندهم قاعدة في الوصف، يعني الوصف لا ينطبق على الإنسان الوصف إلا إذا جرب مرارا، يعني فلا ينطبق عليه وصف مثل العدالة إلا يعني مرارا. حتى الحيض ذكروا 3 مرات واختلفوا في التكرار، يعني هل 3 ولا أكثر. وهنا لا بد أن يمارس البيع ثم لا يغبن. ولماذا قال لا يغبن غبنا فاحشا غالبا؟ لأن الغبن اليسير أو الغبن أحيانا قد يحصل حتى لكما يسمى كبار التجار. ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة كغناء، أي يبذل في غناء قصد مباح أو نفط. شنو النفط؟ نفط يعني كما يقال مثل قرب مالها الألعاب النارية، يعني يشتري طعام في العيد 200 ريال بجلال والنهاية يعني يرميه ويحرقه. ومثل كذلك كانوا يستخدمون النفط في إشعال، يعني يأخذ النفط طب حتى يشعل نارا وبس كذا يظهر يعني في العيد ولا في الأفراح. فإشعال النيران بالنفط ونحوه طب هذا من باب التبذير المال، هذا صرف ما يعد سفاهة وما أكثر السفاهة في هذا العصر. لكن ابن تيمية يقول شدد، ابن تيمية قال إذا صرفه كما نقل عن مفلح تلميذه، إذا قال صرف في مباح قدر زائد على المصلحة، مباح قدر زائد على المصلحة، قال هذا عد سفيها. قال ولا يدفع إلى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغ ما يلق به. شوف لاحظ قول المؤلف بما يلق به. في المقنع ذكر عبارة لطيفة، قال أن الاختبار بما يليق به كل شخص بحسبه. قال في عيال التجار ليس مثل عيال الصناع، والنساء ليس مثل الرجال. قال مثل أن أولاد التجار يعطيهم وكالة، راح تصرف يعني اذهب لمحل جملة. قال الرؤساء والكتاب تختلف، النساء يعطين شيء يتعلق بالنساء مناسبهن، تختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. والاختبار يختص بمراهق. من المراهق؟ من قارب البلوغ، ومر معنا تكون في أحكام فقه الأسرة في السترة، الذي يعرف المعاملة والمصلحة. من قارب الشيء أخذ حكمه. طيب من الحق بالولاية هنا؟ لا، هو هي مرحلة تكون غالبا من 10 سنوات إلى البلوغ، من 10 إلى 13، من 10 إلى 15 حسب بعد بلوغ الشخص، لأنه قارب البلوغ. من الأحق بولاية الصفية والصغير والمجنون؟ قال الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا، أي ولو كانت عدل ظاهرا، لأن الأب دائما أكمل شفقة في هذا الباب وفي باب كذلك الزواج. ثم الوصي، قال لأنه نائبه ولو بجعل، أي ولو كان قال أنت يا أخي أو أنت يا ولد عمي خلك أنت الوصي على الأموال ولو بجعل، ثم متبرع. ثم الحاكم، إذا شفت أحد 3 أشخاص فقط اللي يكون أحق بولاية المال السفيه والصغير والمجنون، ثم الحاكم. الولاية انقطعت من جهة الأب فتعين على الحاكم والقاضي. لكن أرأيت أن الإمام أحمد رحمه الله له مثلا سؤالات، قال شخص توفي وليس له أب وجد وليس له وصي، قال إن كانت له أم رشيدة فإنها تدير الأموال، يعني كان الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الأم لها نوع من الرشد في المال إذا كانت على أموال أولادها. من فك عنه الحجر بسفتها، يعني فك عنه الحجر لما صار عمره مثلا 15-18 ثم رجع له إليه السفة، صار يتصرف في المال ويشتري يسمى بالدخان مثلا كنوع من السفة المعاصر الآن، أو يذهب سفريات، يعني كلها ومعنه يضيع أولاده يضيع أمواله، فيعاد عليه الحجر. ولا يظهر ماله إلا الحاكم. ليش الحاكم دخلنا الآن في الموضوع؟ لأنه الآن أعيد عليه الحجر، لأن لا يحجر عليه مجرد اجتهاد شخصي، لا بد يتدخل الحاكم كما جن بعد بلوغ رشد. طب ماذا بتصرف الولي بما المحجور عليه؟ كما قال إلا بالتي أحسن، إذا ضابط هو الأحظ. وذكر مؤلف أمثلة على الأحظ، فقال مثل التجار المحجور عليه مجانا، يتجر مجانا، أي يذهب عنده مثلا مال 50 ريال يروح يتاجر بها، يدخلها في أسهم ما في ذلك المخاطرة الشديدة، وكان فيها مخاطرة يدخلها في يعني استئجار محل أو مثلا يشتري شيئا بضعه يبيعها مثلا مجانا، أي لا يأخذ مقابل لذلك. قال لأنه نماء ماله فلا يستحق ولا بعقد، وقال هو متهم، إذا كان هو نفس الولي التجر يأخذ مجانا لا يأخذ شيء، والولي لا يعقد لنفسه كأنه أجير، وله أن يدفعه مضاربة لشخص بنسبة، يقول أنا بعطيه 50 ريال، طيب صاحب مكتب أو دلال أو وسيط يشتري بضاعة من الصين ويتاجر بها. وقد قال أن عائشة أن أبضعت مال محمد بن بكر، إيش يقرب لها محمد بن بكر؟ أخو لها، أخوها محمد كان صغيرا، والولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. وله البيع نسان، كيف البيع نسان؟ يعني جاني أنا ولي على أموال مثلا يتيم، طيب بناء وصية أخي أنه توفي في حادث، وكان كتب أنه ترى أخوي الكبير هو وصي على أموال، وصار مثلا عندهم سيارة، صار عندهم استراحة، فلو جاء واحد يريد يشتري هذه السيارة بالآجل، أكيد الآجل سعرها إيش؟ أكثر، وكان نسبيا لن يسدد المبلغ مباشرة، لكن له مصلحة، لأن تعرفون كما يقول المنجع الأجل يأخذ قسط من الثمن، هذا فيه حظ مصلحة. وكذلك له القرض برهن أو إيداع، يعني له أن يقرض من مال اليتيم، لكن بشرط أن يكون في رهن باب الضمان الحق. ولو إيداعه أبقى سافر وعندي سيارة عندي جوال جهاز فليودعه. طب هل لو أن يشتري عقار ويبنيه يؤجر؟ نعم، لأن في مصلحة من غلة العقار هذا، مثل أن يفتح يبني عمارة ويؤجرها مثلا. فضغط صربات كلها كما قال رجل بالتي أحسن بمصلحة. طب هل له شراء الأضحية؟ يعني جاء يوم العيد وأنا عندي مال وأخو يعني أخوي مع زوجته وأبنائه، أخوي توفي وزوجته وأبنائه ساكنين في البيت لهم مطبخ خاص كما يقال، هل أشتري من مالهم أضحية إذا كانوا موسرين عندهم قدرة؟ يقول نعم. لماذا؟ فيها مصلحتين، مصلحة أو شيء طيب اللحم الذي يحصل بذلك، وهذا نوع من النفقة عليه، في معنى آخر ومعنى ما يسمى نفسي أو معنى جبر خواطر، هو أن يوم العيد يستحب إدخال السروق، فكما قال المجه فأيام أكل وشرب مثل اللازم، فيستحب التوسع عليه، وتركه في المكتب بأجرة، مثال عليه معاصر، تركه في المكتب بأجرة، مكتبة إيش قصة المكتبة؟ مكتب أي أحسنت المدارس، روضة، مراكز تحفيظ بمال، مدارس أهلية إذا كان عندهم سعة مال، أو يدفع كذلك في مقابل تعليم المهارات، تدريبه على الخيل، أنشطة طلابية تربى فيها واكتسب فيها المهارات، وبيع عقاره. قال بيع العقار الأصل ما يبيع عقاره، عندهم بيت سكنوا في هذا البيت، قال إلا لضرورة أو غبطة. قال كيف يبيع عقارهم؟ العقار مثل لو بيع مثل يجيب نصف مليون واستأجر لهم، نقول إذا كان يلزم من ذلك الضرورة كنفقة مثلا أو كسوة أو قضاء دين عليهم، أو غبطة. كيف غبطة؟ بأن تأتي ما شاء الله إيش غبطة؟ بيعة جيدة سنت، فزيادة في مثلا المثل، المثل يكون مثلا 200 ألف ريال، لكن ما شاء الله تجيب البيت هذا مثل بيجي خط ويجي كذا صار شارع تجاري صار كذا، فممكن يباع ب 600,000 فيباع لأن في مصلحة. طب هل يأكل ولي مال موليه؟ قال نعم يأكل كما قال جل. طيب ومن كان فقيرا فليأكل معروف، لكن يأكل أقل من كفايته وأجرته. وإذا يقول الله وإن تخالطوهم فليسلك على يتامى، قل إصلاح لهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم. بمعنى بعض الناس تجد يشدد في قضية لا لا هذا مال يتيم لما ما أخذ هذا مال، نقول إذا تخالطهم إخوانك، لكن بقصد والله يعلم المفسد من المصلح. لماذا؟ لأنك أنت تستحق بالعمل والحاجة، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، فإذا وجد العمل والحاجة فإنه يأخذ بقدرها مجانا، لا يلزم عوضه إذا يسر. ما يقول إذا تيسرت أموري أو جاء الراتب أرجع ما أخذته من مال أو فلوس أو. قال المؤلف من يقبل قوله في مال المحجورة؟ أحيانا قد يكون في خلاف، مثال في النفقة وقدره، قال ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها، ما لم يخالف عادة العرف. قال أنا ترى أخذت من فلوسهم، ليش؟ كنت أنفق عليهم أشتري لهم أكل وشرب، فيقدم قوله لأنه طرف أقوى. ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين، فقال يعني لما جاء صار عمره 15 قال أعطني فلوسي، قلنا خلص هذه 20,000 ريال، قال وين أبوي 50 معطيني 25 أو بقي لي 25 أو الأموال 25، فقال لا أنفقت لك من سنتين، قال لا من سنة، قدم قول الصبي، قال لأن الأصل موافقته وطرفه أقوى هنا، أنك أنفقت سنة والسنة الثانية يلزمك. مسألة ثالثة دعوة الضرورة والغبطة في بيع العقار، يقبل قول ولي، قال لا ترى أنا بعت عقاركم بيتكم لضرورة أو جتنا سومة طيبة يعني غبطة. كذلك مما يقبل فيه قول الولي في تلف المال وعدم التفريط، قال وين مثلا السيارة تركها والدي، قال تلفت في الأمطار، في الأمطار تلفت في كذا سرقت، يقبل قوله بالتلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. من مساء كذلك في دفع ماله إليه بعد رشده، قال يلا وين جوالي اللي تركه أبي لي، قال سلمته لك أول ما درت أنك بلغت صار عمرك 15 أعطيتك إياه، فيقبل قوله أنه أمين. قال وإن كان بجعل، أما إذا كان هو وصي مثلا بجعل كان يعني تصرف بجعل بالنسبة على صرف أموالهم، لا يقبل قوله في دفع المال. لماذا؟ مثل ما ذكر الفقهاء في أبواب، لأن هذا حظ له فقبض لمنفعته، طيب كان مرتهن فلا يقبل قوله في دفع المال إلا ببينة أو بشهود أو بإقرار أو ببينة أو فاتورة أو شيء من ذلك أو تحويل بنكي مثلا. أخذت المؤلف المسائل أختم بها سريعا. الآن هل يأذن الولي لأطفاله الصغار أو لأطفال أخيه بتصرف يروح البقالة يروح الكذا، أو يأذن السيد لعبده بالتجارة؟ قال نعم له، فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه كما ذكرنا في شرط جهاز التصرف، وهؤلاء إذا أذن له يصح في قدر ما أذن له، راح يشتري بخمسين ريال له أن يشتري بخمسين. من يلزمه الأداء إن استأذن العبد؟ طيب أعطيت العبد إذن ثم ذهب واستدان، هل يلزمني أنا كسيد يعني هذا الدين؟ قالوا ما استدان العبد ذكر مؤلف له صور، إذا لم يكن عين ما استدانه باقيا يعني أخذ دينا طيب ثم ضيعه، ذهب مثلا المطعم واشترى طيب وجبة بروستي البرجر طيب وأكله وشريا، وجاني اتصل علي صاحب المطعم ترى العبد حقك، فهنا قال لازم سيد إذن له استدانة ببيع أو قرض أو استدان مثلا ببيع، إن أذن له فإنه يلزمه، وإلا يكون استدان بإذن سيده، لا هو من نفسه راح، فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه. هذه دائما الفقهاء يذكرون ثلاث حالات هذه، وهذه قد ما تظهر في برجر وبروستد وكذا، لا تظهر إذا راح واشترى مثلا سيارة اشترى عبدا. ذهب هذا العبد معرض كذا، طيب واشترى سيارة، وجاني صاحب المعرض يطالبني 20,000 ريال. وش 20,000 ريال؟ قال عبدك ذا جاني واشترى السيارة، قال وأنا ما أذنت له طبعا. فنقول أنا مخير، أنا ورطني العام شراء سيارة، إما أبيع العبد وسدد هذا أو أفديه بالأقل من قيمته. أقول خاص وش رأيك إن تأخذ مني أنت يا صاحب المعرض، خذ العبد طيب أو دينه، فداء بالأقل من قيمته أو دينه. أقول يعني أنا أفديه، وش الأقل؟ يعني قيمة العبد مثلا 10,000 والمبلغ السيارة 20,000 ريال، أعطيه الأقل. قال ولو أعتقه، أي ولو أعتقه تبقى في رقمته بثلاث الحالات احتمال ثاني. أما كانت العبد باقية مثل السيارة موجودة فإنه ترد إلى ربها وتنتهي المشكلة، لكن إذا تلفت هذا هو الحل. طيب الوديعة تتعلق قال برقبة العبد، قال كاستيداعه أي أخذ وديعة. قال لو عبد أخذ وديعة فتلفت خلاص تتعلق برقبته، كانت فاتورة ضريبية معها، فإذا أحد اشترى العبد هذا تراه مع هذه الفاتورة اتلف. طيب أرش الجناية سيفصلها مؤلف الشباب في كتاب الجنايات، أي لو الآن عبد كان يسوق بالسيارة وصدم شخص أو صدم عمود، صدم سيارة، فسبب إيش؟ تلف مال ولد. وارث جنايته وقيمة متلفه تعلق كذلك برقبته. وخير سيده نقول ترك أتلف قزاز BMW 50,000 ريال، جبت عبد أصلا 20,000 ريال، نقول أنت إيش رأيك نبيعك العبد ونعطيك 20,000 ريال والباقي، أو تفتي نفديك خذه في دائم تبرع المحجور عليه. الآن لو واحد محجور عليه مثل لو عصام عندك يعني أخ صغير يتبرع 50 تبرع تفطير صائمين، هل لو يتبرع؟ قال المؤلف له صور، إما كان مأذون له في التجارة قال لا يتبرع المأذون له بدراهم ولا بكسوة، لكن يتبرع بإيش؟ لأنه لا يتصرف في ماله محجور عليه، لكن يهدي مأكولا شيء مأكول شيء يسير. كذلك مثل يكون في المدارس الآن يجي الولد معه دونات يهدي مأكولا، يعار الدابة عنده مثلا دابة سيكل دراجة يعيرها دباب، أو عمل دعوة بلا إسراف ما شاء الله أكثر حفلات الصغار تخرج من روضة وتطيح حفلة، تخرج من فصل الدراسي الأول حفلة. طيب يعمل دعوة لكن بلا إسراف ورم من ماله، يقول له خلاص كم تكلف الحفلة 50؟ طيب خلاص اعمل دعوة بلا إسراف. أما إن كان غير مأذون له بالتجارة، غير مأذون له، الصدقة من قوتي بنحو الغير، لكن تصدق بشيء قليل لأنه غير مأذون له، إذا لم يضره. ختم المؤلف تصدق المرأة من بيت زوجها، نعم المرأة لا تصدق من مال زوجها، واضح شيخ عبد الله. طيب تصدق من بيتها كيف؟ يأتيها فقير أو يطلق عليها الباب، وعندها مثلا دجاج، عندها مكرونة، رز، تمر ما شاء الله، بيوتاتنا ما شاء الله بالتمر، هل لك أن تعطيها؟ يقول نعم، لكن ذكر مؤلف ثلاث ضوابط. ما لم تطلب العادة، كيف تطلب العادة؟ أي أحيانا يأذن وأحيانا ما يأذن حسب النفسية. طيب أو يكون بخيلا، يكون بخيل وماسك شحيح لا يجي يسوي لها مشكلة، أو تشك في رضاه، هي توها يمكن توها عروس كما قلنا بينها وبين زوجها ميانة، تشك ما أدري هل يرضى أني فعلا هو التمر زال خيشري أو مهدلة، يمكن هذا النوع من التمر حريص عليه ما يبي أحد يهديه. وأصل هذا ممكن يجمع هذا حديث ذكر المنجة في الشرح، فعاش ورد يعني ذكرت حديث ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كلها أجرا، إذا هدل على فضل المرأة تصدق من مال زوجها، وله مثل بما كسب، إذا الزوج يكسب أجر طيب لأنه بما كسب، وكذلك هي تكسب أجر. وكذلك أن أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، وأنا ما عندي، واضح أسماء بنت أبي بكر زوجها الزبير. فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال لا أرضخي ولا توعي فيوعي الله عنه، يعني كما يقال باللغة المعاصرة لا تحس فيه، يعني لا تجي خاصة صدقت رب خمس تمرات صدقت بكذا، لا حتى لا يحسن الله عليك، وإن عاد السماح بذلك. والقاعدة عندنا تقول الإذن العرفي يقوم مقام الحقيقي، يعني أحيانا يقول شيخ عبد الله إما زوجتك أن تأذن لها تقول خاص ترتب هذا التوزيع خذي منه صديقاتك أخوياتك وجهة فقير، قد يكون ما في إذن صريح، في إذن إيش ضمني. كيف إذن ضمني؟ أنت تعرف من حالها أنه ما يحتاج استئذان، هذا شيء تعرف من كرمك وطيب نفسك شيخ عبد الله جزاك الله خير. أما جاء في بعض الحديث التشديد قال لا تنفق مرة بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام، قال ذاك أفضل أموالنا. لذلك بعض الفقهاء هنا قال لا بد من إذن. نختم مثل المسألة، إذا كان في سؤال أو إضافة مرد نطلع لكم شيخنا. إذن وصلى الله وسلم على محمد.